نجوت من القوم الظالمين. هذا هاي الفكرة المناسبة بالفوائد. نعم؟ لا. على استثناء قوله وقص عليه القصص. القصص ما هو من حيث العرب؟ القصص مصدر من المقصود. لا يصح مصدر على حقيقته. لماذا؟ من غير المقصود. وليش السبب لما يصح مصدر على حقيقته؟ القصص فعل قصصت على فلان قصصا يعني فعلت ذلك وفعل ما هو بقصص فإن من الذي قص المحيط الأخطار المحيطة. أما من حيث الإعراب فإن محله رحمك الله مفعول به مفعول لقص. قوله نجوت من القوم الظالمين من أنا نجوت أحمد النجاة من الصوت منه يعني أخلاص منه. طيب ثم إن هذه الجملة مطابقة في السؤال المسلم ولحاله أيضا تجرار في الحمد لأنه دعوة حاجة الله فأنا خائف مترقب رب مجمع وقال الله تعدى الله بالخوف تعدى الله بالخوف وقال وقال وقال نبيت الناس المظالمين قالت لما سألنا لماذا قال في إن نجوت من القوم الظالمين لأن المجرم ليس تحت قوله إن خير من استأجر القوي الأمين في محمد مما قبلها في مال تعلمي كأنها تقول استأجره فإنه قوي أمين. طيب هذا من الوصفان يا أخواني هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا لأن بغض القوة لأن غض القوة الضعف والضعف ما يستطيع ورد الأمانة الخيانة والخائن لا يكمل العمل كذا. طيب وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية أساسيان في كل ولاية في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك. كل ولاية لابد فيها من الأمرين القوة والأمانة. طيب نعم القوة في المسلمين القوة في العمل القوة في العمل فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لا بد من أن يقوي الجسم والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الاقتصادية وما أشبهها لا بد من يكون قوي الزيادة. فالمراد القوة في العمل على حسب طبيعة العمل. نعم قوله أن ما قرأنا قال المجيد ما رجعنا إلى فوائد الآية فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياة جاءت وقتها في شهر السبع إلى مرة النبي كمال أدب المرأتين وذكرنا كمال بكائهما أيضا من وجوه ثلاثة. طيب قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين باستفاده من الآية أن قص الأحبار لا يعتبر شفاية. لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليه ولهذا يقال

حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولا في معصية الله، ولكن هذا لا غير مسلم. إنما أقصد أنه يطيعون طاعة عامة كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة من أخذ بالقول بوجوب الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل وكان معه ساعة. خلينا نغلب زي عن بجنك نغلب الهواء عنه. ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر الأمير الذي ظاهره الظلم، والعبد اللي قال له لم يغفر منه ظالم تجب طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل، هذا لا بأس. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلم. نعم طبعا إذا يغفوه عرضا نجاته من قلب ظلم. جوز بل قد يجد أحيانا، بل قد يجد إذا كان وجوده في هذا مخصص على الأشياء. لا ترك من لا تمين إليه المساعدة من الظلم، أما الناس الجنود لهم لأخفف من ظلمهم فهذا ما في شيء، فأما الظلم ينضم إليهم ليساعدهم أو يقوي جانبهم ولا معنوي فهذا ما يجب. كم من الناس من الدنيا خلها على القصة من تحب القراءه اللي في المحاكم على سنة الدنيا اللهم قل من يكون عمله لله أفضل الناس في الدنيا الدنيا والمال. طيب قال يا تفرمي بيكم نقم ذلك.